بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وليت آل محمد وأخذت منهم كل عادة، وليت آل محمد وأخذت منهم كل عادة، أنا لم أجد منهم إماما مات وهو على الوسادة، حتى الحرائر منهم قارعن من غصب السيادة. دخل أعرابي على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا سيدي. دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، دلني على عمل إن أنا عملته أحبني الله ورسوله وأحبني الناس، ويكثر مالي ويطول عمري ويصح بدني ويحشرني الله معك يوم القيامة. هذا مطلب الأعرابي من النبي. خلنا نسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: يا أخ العرب، على الخبير سقطت، على الخبير سقطت، يعني وقعت على المنبع الأصلي. فاحفظ عني ست خصال إذا أردت أن يحبك الله ورسوله فأحب الله ورسوله، وإذا أردت أن يحبك الناس فاقلع عينيك عما في أيديهم، وإذا أردت أن يكثر مالك فعليك بالصدقة، وإذا أردت أن يطول عمرك فعليك بصلة الأرحام، وإذا أردت أن يصح بدنك فعليك بالصوم، وإذا أردت أن يحشرك الله معي يوم القيامة فعليك بطول السجود. لخص النبي صلى الله عليه وآله لهذا السائل منابع السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وإحنا نلاحظ قصة من أجوبة النبي صلى الله عليه وآله كانت مع هذه الطبقة. شنو هذه الطبقة؟ شوف مثلا فلان مكان أتى أعرابي، أصلا أعرابي شنو أعرابي؟ هذه الصفة صفة أعرابي، هذه وردت في القرآن في مواضع عشرة، عشر مكانات بالقرآن وردت هذه الصفة. من الأعرابي؟ قالت الأعراب آمنا. الأعراب أشد، شوف هذه ترد، أعرابي يعني خام، يعني صفر، ورقة بيضاء. أعرابي معذور يعيش في جو وفي ظروف ما عنده من يعلمه، ما عنده من ينبه، كل ما عنده وسيلة هذا الأعرابي للصلة مع الله هو عالم الفطرة. عالم الفطرة هذا شو تسميه؟ تسميه الحجة الإلهية الباطنية. الله ألقى على عباده حجتين، ظاهرة وباطنة. الباطنة هو العقل، الفطرة، شعور. الحجة الظاهرة الأنبياء، الكتب السماوية، الأئمة، الأوصياء. بداية تحرك الإنسان نحو الله هي شنو؟ الفطرة. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولذلك النبي طبعا يعرف لكنه يا جماعة كرسالة لهم مار النبي ويا جماعة على بالصحراء فد شرداق كوخ بسيط ومرأة بالكوخ تهز مهد ولدها تهز المهد وتسبح الله بس تسبح الله بطريقتها خاصة كل فئة وجماعة صلاتها تقديسها بالطبق اللي هي تستعمل. النبي أراد أن يعطي رسالة لدول الوياه راد يقولهم شوفوا هذه بالصحراء لا مار بيها نبي لا وصي لا كتاب لا شيء. سألها النبي وهي ما تعرف منه هذا قالها أمة الله ما الذي تقوليه؟ قالت أسبح ربي. فقال كيف عرفت أن لك ربا؟ شلون عرفتي؟ منو قال لك؟ فهي قالت قالت عرفت ربي بهذا المهد، هذا المهد لابني بي إذا حركته يدي تحرك وإذا أمسكت يدي عنه توقف. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا يدلان على لطيف خبير؟ هذا النظام الكوني في الجو في البر في البحر في كل الزوايا يدور بهذا الشكل المنظم. هذه شنو؟ هذه الفطرة. ذول أعراب، أعراب ما عندهم خالين بس عندهم الفطرة. فذول طبعا لما يجي الأعرابي إلى المدينة يحضر بالمسجد النبوي يستمع إلى رسول الله يستمع إلى بيانات أهل البيت يتأقلم يتطور يتثقف يتعلم. من هنا عدنا بالفقه الإسلامي شنو؟ أكو عدنا بالفقه الإسلامي الذنوب نوعين، نوعين، نوع نسميه بالذنوب العادية ونوع تسمى بالكبائر إن تجتنبوا، شوف بالقرآن إن تجتنبوا كبائر ما شنو تنهون عنه. السال كبائر يحددوها بعض الفقهاء 24 حالة، بعضهم يقولون 28 على أي حال. هذه الكبائر شنو وضعيتها؟ هذه إذا حال منها الكبائر الإنسان قام بها متجاهرا مصرا هذا لا غيبة إليه، غيبة ما إليه، إذا متجاهد ومصر ويعتبر فاسق شهادته لا تقبل. هذه الكبيرة. شوف من الكبائر شنو؟ التعرب بعد الهجرة. شنو يعني التعرب بعد الهجرة؟ يعني إنسان أعرابي هاجر للبلد ليتعلم ليتعرف على شرع الله دين الله، الثقف صار على أي حال نموذج متكامل، قد مرة يضرب على هذا ويرجع وين؟ يرجع إلى تلك الأمكنة التي كان يعيش فيها، وبالتالي ينسى كل شيء. هذا يسمون تعرب بعد الهجرة. هنا أنقل لك حادثة، والحادثة يعني هي تؤلم النفس، بس تاريخ يذكرها على كل. وإحنا لما نروي هيك قضايا ما نريد نثير، وإنما القرآن يقول وإن في قصصهم لعبرة. وللتأكيد على أمر، وهو أن هذا دينك وولائك لأهل البيت ترى ما وصلك إلا بعد تضحيات، تضحيات بأنواعها وأشكالها، دماء ومآسي. شوف، تعرض بعد الهجرة، أي يعني منها نقول أن الخليفة الثالث الضايق من الصحابي أبي ذر، أبو ذر، وأبو ذر سليش الضايق منه، هذا بحث يحتاج إلى وقت. عموما أرسل الخليفة عثمان، وطبعا هذه مو أول مرة، أول مرة أبعده إلى الشام، هناك اصطدم بمعاوية، معاوية أبعد وين؟ الصرفند، جنوب لبنان. هذا تشوف جنوب لبنان الذي الآن موضع دوي العالم والقوى الضاغطة الكبرى، هذا الشعور الإيماني هناك وهذه الروح الجهادية هناك، هذه نطفتها من أبو ذر. أبو ذر رضوان الله تعالى عليه، وهذا الجنوب اللبناني هذا يعني حوالي 250 سنة إلى 300 سنة زود الطائفة الإمامية بعمالقة من العلماء، مثل شيخ منشار، مثل المحقق الكركي، الشهيد الأول، الشهيد الثاني، الشيخ البهائي، أبو الشيخ البهائي مدفون هنا عندكم، وهذا كل نطفته هو وجود أبو ذر رضوان الله تعالى عليه. هذا هم خليه، هذا هم حديث طويل. آخر المطاف، معاوية اجت تسريبات بأن أبو ذر ينشر فكر علي بن أبي طالب، فكر أهل البيت، أي فأمر بإبعاده، أبعدوه مرة ثانية إلى المدينة، قل مرة ثالثة جابوه إلى المدينة. استمر أبو ذر على رسالته، ودع لي الخليفة الثالث، قال لأنت ليش ما تبطل؟ قال لأبطل شنو؟ قراءة القرآن أتركها يعني؟ فيني أترك قراءة القرآن؟ عموما آخر شيء سأله، قال له شوف، أي البلاد أحب إليك؟ قال له المدينة طيبة، مدينة الرسول. قال وأي البلاد أبغض إليك؟ قال له الربدة، لأن منطقة موبوءة جرداء ما فيها ماء، منطقة تمرض. قال له وأي البلاد أبغض إليك؟ قال له الربدة، قال خذوه إليها. ايش قال هنا ابو ذر؟ هذا مو صحابي، ليش باء تجور وباء لا تجور؟ هذا مو صحابي، هذا ابو ذر. الم يقل فيه رسول الله صلى الله عليه واله: ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق لهجه من ابي ذر؟ قال اخذوه طلعوا للربع. فاش قال ابو ذر؟ قال: لا اله الا الله. او اعرابي بعد الهجره؟ او اعرابي بعد ما هذا العمر انا قضيت مع رسول الله، مع امير المؤمنين، مع الصفوه من اصحاب النبي، تالي انا ارجع اروح الى الربد؟ وكانت من الساعات الحرج على ابي ذر، والخليفه اصدر قرار على ان يمنع اي واحد يطلع يودع على ابو ذر. ومن الذي تولى تنفيذ القرار؟ مروان بن الحكم. شوف شوف شوف الامور كيف تسير. ولما وصل الخبر للامام امير المؤمنين بان ابو ذر ابعد وبهذه الطريقه المشينه وبهذه الصوره وحرم على اي احد ان يطلع يودع، اضطر الامام امير المؤمنين هو والحسن والحسين طلعوا الى توديع ابي ذر. فلما اجى الامام ووصل وشاف ابو ذر منهك بتلك الصوره، الامام اعطاه شحنه معنويه عاليه، قال له هون كلمات بسيطة بس برت خاطره وطيب وجدانه: هون ما عليك يا أبا ذر، أفسدت عليهم دنياهم وآخرتهم. هم أفسدوا عليك دنياك ما يخاف، لكن أنت أفسدت عليهم دنياهم وآخرتهم، لأن الذي يشتغل بالباطل ترى دنياها فالس منها. زين، خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك. ثم يقول للإمام كلمات استمرت طويلة، وللأسف هم أذكر لك أن يجي مروان ويتجسر على الإمام أمير المؤمنين أن أنت ليش تجاوزت القرار وأفسدت هذا القرار. على كل حديث مأساوي وحديث مر. شو يقول الشاعر؟ يقول: حديث القلب من جمر أحر، حديث القلب من جمر أحر، كل المصائب مرة وسكوتنا عنها أمر. أن تجي للتاريخ، تجي للسيرة هذه المتخلفة، شوف تمر بهالقضايا وكأنه لم تحدث، فد إشارة طفيفة. هذه الحركات تركت بصماتها السلبية على سير الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية. طيب زين، هذا الأعرابي يقول للنبي: دلني على عمل. يقول للنبي: أريد هالشكل، الله ورسوله يحبوني، الناس يحبوني، عمري طول، مالي يكثر، بدني صح، بعد يحشرني الله سبحانه وتعالى معك يوم القيامة. النبي انبسط إلى كاله، قال يا أخ العرب على الخبير سقطت. فشي يقول للنبي؟ يقول له أول شيء، إذا أردت أن يحبك الله ورسوله فأحب الله شنو؟ ورسوله. طبيعة الحال إنسان لما يحب طرف متقابلا الطرف شنو؟ يحب. إذا كان حب صادق، لأن عندنا حب صادق وعندنا حب مزيف. شلون تعرف الحب الصادق؟ طبعا هذا سئل به الإمام الصادق سلام الله عليه. واحد اجى للإمام الصادق قال له يا أبا عبد الله، أنا أواجه كثير من الأفراد على كل يقدموا لي الترحيب بعبارات كلش معسولة، شايف؟ يظهرون المودة المحبة وكل هذول بهذه الصورة، كيف أعرف الصادق من الكاذب؟ يا ما ويا ما واحد يتفدالك تبين جاي عنده شغل، خلص شغله بعد ما يندلك وين. لا، فيقول للإمام الصادق شلون أعرف صدق هذا يحبني أو لا؟ ش قال للإمام؟ قال سل قلبك فإن كان يحبه فهو يحبك. تعرف هذا مزيف أو غير مزيف؟ سل قلبك، القضية متقابلة. طبعا في طليعة من يحب الله والرسول هو الإمام أمير المؤمنين. كلمة سامعية أنتو يوم خيبر، لأعطين الراية غدا شنو؟ رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله متقابلا، قضية متقابلة ورسوله. إنسان الذي يحب الله بجدية، حب عقلائي، مؤكو حب صوفي بالطريقة الخاصة الذي هم يتبنوها، مثل أفرض رابع العدوية عدها هذا الشعر أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. هذا حب بالطريقة الذي هم يفهموها. لا، الحب الصادق الجدي لله وللرسول هو الانقياد لتعاليم الله، أن نأتمر بما أمر الله وشنو؟ ننتهي عما نهى الله. تعصي الإله شاعر يقول: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أحب الله ورسوله، طبعا الله ورسوله يحبوك. هاي ثانية شي يقول للنبي، يقول له: إذا تريد الناس يحبوك فاقلع عينيك عما في أيدي الناس. إذا تريد أن الناس يودوك، اقلع عينيك عما شنو في أيدي الناس. هذا مرض مرض مرض ومرض خطير، أن الإنسان يظل يلاحق الناس. هذا منين جاب؟ هذا شلون صار عنده؟ هذا كذا؟ شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من راقب الناس شنو؟ مات هما، يموت وهو في قلب الهم. الذي يراقب الناس يعيش معقد، الذي يلاحق الناس يرى بأن الناس كلها يكرهها وتكرهه. شوف هي نعم، تقول الروايات التاريخ تقول بأن كسرى يزدجرد، كسرى 72 واحد كسرى، نه وهذا يزدجرد، أراد يعين أحد أولاده أو أكبر أولاده وليا للعهد. كان هذا ابنه قصير القامة، أو مثلا شكلها مش مناسب. المهم استدعى المستشارين، قالهم: أنا أريد أعين هذا وليا للعهد، إيش رأيكم؟ كل واحد طلع له الطلع، واحد قال له: هذا قصير القامة، قال: هذه تنحل، هذه إلها حل، لأنه لا يرى إما جالسا أو راكبا، هذه ممكن معالجة. واحد قال له: هذا شكل قبيح، واحد قال له هذا كان يرد كسرى هذا يزني، لكن واحد قام له قال له: هذا ما يصلح. قال له: ليش؟ قال له: هذا يكره الناس، هذا بيعاه حاقد على الناس. هذا الحاقد على الناس ما يشبع لو أعطي الدنيا بأسرها، ما يريد الخير للناس، مليارات عنده ويلحق الفقير ياخذ ديل السمكة منه. مرض، ولكم علما. أما اعتبرتوا بمن مضى من أسلافكم لشوفوا وين راحوا وين ولوا؟ لكن مرض. ليش مرض؟ ما يعني، شوف أنا راح أقرأ حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يقول: لو أعطي اللئيم ذهبا ملء الأرض، حفظ للحديث هذا، لو أعطي اللئيم ذهبا ملء الأرض لطلب مثل ذلك. فلو أعطي ثانيا لطلب مثل ذلك. بعد هل امتلأت؟ هل من مزيد؟ ثم شي يقول النبي: فوالله لا يملأ فم هذا إلا التراب. هذا يذبوه بالحفرة ويلع قارب والحشرات ينشب ويسكت. النبي صلى الله عليه وآله يقول له لهذا الأعرابي: اقلع عينيك أما في أيدي الناس، شوف الناس كلهم كما تحب لنفسك، هيحبوك. واستمر النبي، طبعا الوقت تصرم، يقول له: تريد يكثر مالك صدقة أعطي، تريد عمرك يطول عليك بصلة الأرحام صلة الرحم. صلة الرحم الإمام الصادق عليه السلام بالشوب ويا تلميذ من تلاميذه أو من أصحابه، سمع الإمام الصادق واحد يريد يشتري حذاء نعلين من هذا بياع أحذية، شي يقول له؟ يقول له: اعطيني حذاء يعمر وياي عشرات السنين. فابتسم الإمام الصادق، هذا الوية الإمام، قال له: يا أبا عبد الله تبتسم. قال له الإمام: اشكد ابن آدم مسكين، سمعت يقول له اعطيني حذاء يعمر كذا، وهو لم يبق من عمره إلا أيام عدد أصابع اليد الواحدة. الأئمة على كل لهم هذا الاختيار من الله سبحانه وتعالى. فيقول هذا الرجل: عبرنا وظلت الكلمة ببالي. بعد حوالي 20 يوم شفت لهذا الرجل، فداخلني شك في ذلك. شلون الإمام قال لي هذا؟ اجيت للإمام قلت له، قال لي: ارجع إليه وسله هل وصل بذلك اليوم رحما. يقول رجعت سألته، قال: نعم. فقال له الإمام: إن هذا غير في أجله. شوف، مسألة صلة الأرحام، والله فلان رحمي بس ما لا يحترمك، أنت روح سلام عليكم شلونك، تحقق بهذا أمرا فيه رضا الله، فيه آثار وضعية في حياتك. الرحم من المواد التي تشكو إلى الله يوم القيامة فتقول: اللهم اقطع من قطعني وصل من وصلني. عليك بصلة الأرحام، وإن تريد يصح بدنك صم. بعدين يقول للإمام النبي: يا أخ العرب، وإذا تريد أن يحشرك الله معي فعليك بطول السجود، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ماك حالا الذي تبرهن وتكشف وتكرس الخضوع والتضرع إلى الله كحالة السجود. 2 من أئمتنا اشتهر بطول السجود واحد منهم الله يرزقكم زيارته باب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه. شو تقول له بالزيارة؟ السلام على صاحب السجدة الطويلة. واحد من الأئمة الثاني من الأئمة هو إمامنا زين العابدين، عرف بطول سجوده، فإذا ما تسمع صفة أو اسم السجاد أو سيد الساجدين ذهنك يتبادر وين؟ إلى الإمام زين العابدين. بعد وعرف بالبكاء، البكاؤون خمسة، يقول الإمام الصادق آدم كذا كذا يعددهم، ثم يقول وجدي زين العابدين فقد بكى على أبي. عشرين عام أكثر ما جفت الدمعة في عيني الإمام زين العابدين، لكن الدمع ذات بعدين، البعد الأول هو من خشية الله في ظل تلك المناجات التي كان يقطع بها الليل، أما البعد الثاني فكان على ما مرت به من المصائب. لذلك قلوا للإمام أما آن لبكائك أن ينتهي؟ شقول وكيف لا أبكي وكلما مررت على منازل آل علي. حي حي كامل ما بي رجال، ما يسمع منا إلا أنين الأرامل، بكاء اليتامى. وكلما مررت على بيوت آل علي خنقتني العبرة، منازل كانت نيرات بأهلها تولى وقتاموا ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام وتعصف الدموع بالحوراء زينب يوم وقفت على دار أبي عبد الله خويا تعلم بحالي وداري أشاجف عن يتامكم وداري سمي دور تزي وداري عقبكم يا اخوتي ظلت خليه والله عقوبكم يا اخوتي ضلها إلى يوم المعاد مغيبة يا الله. اللهم صل وسلم على إمامنا صاحب العصر والزمان، واكحل نواظرنا بطلعته. اللهم لا تدع لنا في هذا المكان الطيب وهذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، يا غافر الخطايا ويا واهب العطايا، ولا مريضا إلا عافيته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا صاحب حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الصهاينة والكفار والمنافقين. اللهم أيد وسدد علماءنا العاملين، سيما من حضر مجلسنا الماضين من مراجعنا وعلمائنا، اللهم ارحمهم برحمتك، خصوصا إمام الأمة الراحل، اللهم زده أجرا بعد أجر. تقبل اللهم هذا اليسير منا ومن المؤسس ومن المستمعين بأحسن قبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.